ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاء وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي يا أهل يثرب